بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نحمد الله جل وعلا أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وإخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، يسرهم وكما عودوكم للعام التاسع على التوالي أن يقدموا لكم ضمن سلسلة المختارات الرمضانية لهذا العام 1422 من الهجرة عددا من الموضوعات حول هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله أن يبلغنا إياه أعواما عديدة. والآن مع هذه المادة بعنوان لصوص رمضان لفضيلة الشيخ عصام بن مشعل الفضيلي. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو الخالق وهو البارئ وهو رب العرش الكريم الذي خلق الخلائق وأحصاهم عدد، والذي قسم الأرزاق ولم ينس أحد. اللهم من علينا بسداد الأقوال وسداد الأفعال وخلاص النية. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد وفاز فوزًا عظيمًا، ومن يعص الله ورسوله فقد خاب وخسر، ولن يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الحكيم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله هو الدين، هو العبادة، هي التكاليف، سواء كانت عبادة أو المكان الذي تؤدى فيه أو الزمان الذي تؤدى فيه. عبادة كالحج مثلا، يعظم الحج، ومكان يعظم كالحرم وسائر المشاعر التي يتنقل بينها الحاج ويتنقل فيها ما بين المسجد الحرام إلى منى، إلى عرفة، إلى مزدلفة، إلى منى، إلى المسجد الحرام، وزمانية كشهر رمضان لا بد أن يعظم ويجب أن يعظم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا فيه بعبادة جليلة عظيمة، وجعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنن جليلة طيبة مباركة. فرمضان كزمان جوه ليس كجو سائر الأشهر. رمضان شهر الطاعات، شهر القرآن، شهر العمرة، شهر المسجد، شهر المكوث في المسجد، شهر الاعتكاف، شهر التهجد، شهر التراويح. رمضان شهر البذل والصدقة والزكاة، حيث أن أكثر سواد المسلمين يزكون أموالهم في رمضان. رمضان شهر الجهاد، شهر القتال المقدس الذي تدك فيه الرؤوس ابتغاء مرضات الله، الذي تسيل فيها الدماء ابتغاء لوجه الله. رمضان شهر التدريب على القيم والأخلاق والأصول والأعراف الحميدة. هذا هو شهر رمضان الذي كان السلف الصالح يدعون الله سبحانه وتعالى 6 أشهر أن يبلغهم الله رمضان، وكانوا يترقبون ويستعدون له، لا بشراء المأكولات والمشروبات، وإنما يستعدون له بالتفرغ من الدنيا بأكملها، وعلى رأس ذلك الزوجة والأولاد يهيئون أنفسهم للعبادة المحضة، يخلون أنفسهم في بيوت الله من كل طيب خارجة، يعتكفون ولا مسؤولية أمامهم لأنهم قدموا كل شيء أمام رمضان حتى يتفرغوا لرمضان. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر من قراءة القرآن في شهر رمضان، وكان جبريل يراجعه في كل رمضان القرآن بأكمله. وفي السنة التي قبض فيها عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل في رمضان وراجعه القرآن 2 مرات، وكان الصحابة يختمون القرآن أكثر من 1 أو 2 أو 3، مما يعطيك تصور لا خيال وإنما تصور حقيقي أنهم تجردوا من كل شيء إلا لله سبحانه وتعالى وكتابه ولهذه العبادة. فحري بمن فجدير بمن يتخلى ويتفرغ لكتاب الله أن يختمه أكثر من 1 في هذا الشهر. ويرحم الله الإمام مالك إمام دار الهجرة، إمام أهل السنة والجماعة في زمانه، الذي كان وقته كله منشغل في العلم، ما بين حلقات يدرس فيها في المسجد، وما بين حلقات خاصة يقرأ عليه من خلالها في بيته، وما بين قراءة للكتب وتأليف لها، سائر العام بأكمله ديدنه هكذا، علم ما بين تعليم وتعلم وتأليف. لكن إذا ما دخل شهر رمضان رمى القلم وأغلق الدوات وأطبق على الكتب جميعها إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، يبقى مفتوحا طوال شهر رمضان يقرأه من دفته إلى دفته، ويعود يقرأ من الدفة إلى الدفة. كان في خير عميم، ومع ذلك يترك ذلك الخير من العلم والتعلم والتأليف ليتفرغ إلى كتاب الله. يترك العلم من أجل كتاب الله، تترك القراءة في العلم من أجل كتاب الله، تترك الزوجات ويترك الأولاد للمكوث في بيوت الله ما بين تراويح وتهجد وقضاء الأوقات التي تكون بين الصلوات في قراءة القرآن، لا يخرجون من المسجد كي لا يخدشوا صيامهم لغيبة أو نميمة أو نظرة مسمومة. هذا حال من؟ هذا حال سلفنا الصالح. أما حالنا اليوم فعلى النقيض تماما، لأننا ابتلينا بلصوص يسرقون منا شهر رمضان من كل عام، وبما أننا نقلد سلفنا الصالح في ترقب شهر رمضان لنستعد لهذه الطاعة والعبادة ونفرح بقدوم شهر رمضان، إلا أن هناك أيضا من شياطين الإنس من يستعدون من بداية العام، يخططون من أجل سرقة هذا الشهر الطيب الفاضل المبارك، يصورون أفلامهم ومسلسلاتهم وفوازيرهم ومسابقاتهم العارية عن الصحة، العارية عن الفضيلة، العارية عن العفة والحجاب والكرم والأصول والرجولة والأنوثة، ليبثونها جميعها في شهر رمضان. بمجرد أن نقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، تبدأ سمومهم. فوازير نساء ترقص، كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة الإبل المائلة، ماجنات يتراقصن أمام أعين المسلمين، مسلسلات تذاع وتبث بمسمى الترفيه والتنفيس، بينما هي اللهو والتنكيس بعينه، لهو عن ذكر الله وتنكيس عن القيم والأخلاق والعفاف، بدعوى الفكاهة، إلا أنهم يدسون السم بالعسل. فكاهة لكنها في الحقيقة هزل واستهزاء بالدين، حلقات تبث لكي يستهزأ بالعلماء، لكي يستهزأ بالتعليم، لكي يستهزأ بأهل الرقية الشرعية، لكي يستهزأ بالبيت المسلم، لأنهم يخرجون علينا وهم من مجتمعنا، إلا أنهم لا يشابهوننا في شيء البتة إلا باللسان فقط، اللغة واللهجة هي اللهجة، لكن التصرفات تختلف. وإلا فبالله عليك، هل تسمح لابنتك أن تخرج من بيتك تلبس خمار رأسها على منتصف شعرها، ويخرج مقدمة شعرها ووجهها ونحرها؟ هذه هي المسلسلات التي تحاكي مجتمعنا وتقص لنا مشاكل مجتمعنا، إلا أنها لن تنتمي إلى مجتمعنا البتة. وللأسف أننا كنا نستورد الممثلات من الخارج ونجبرهن باللباس والاحتشام، أما اليوم فصارت الممثلات بكامل زينتهن وتبرجهن تجلس مع زوجها الذي يمثل دور زوجها في حجرة واحدة أمامها المخرج والمصورون، ولا شيء عليها إلا فستانها في الاستديوهات. وللأسف أن اليوم أصبحت الممثلات من عوائلنا الكبيرة المعروفة بالدين والأصول والأعراف والقيم والمبادئ الفاضلة، للأسف. مسلسلات لا تنتمي إلى مجتمعنا البتة، إنها على النقيض مما ينبغي أن يكون في رمضان. رمضان شهر ما ذكرت لكم من عبادة وتهجد وقيام وعمرة وتراويح وجهاد وفضيلة وتصدق ومكوث في المسجد وتعليم البنات والأولاد والزوجات. فضل رمضان وكرم رمضان وحسنات رمضان وفرح الله بعباده في رمضان ليلا ونهارا. هذه السموم، هذا الإعلام على النقيض، إنه يهدم ديننا ويسرق منا شهرنا. مسلسلات رديئة ماجنة خالعة وكاميرات خفية إنما تستهزئ بالمجتمع بأكمله، ولقطات مضحكة وفوازير راقصة إلى غير ذلك مما يطلبه المتفرغون، مما ينتجه أهل السموم والأفكار الهادمة، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ونحن نقول لا، شهر رمضان الذي أنزلت فيه المسلسلات والمسابقات والفوازير واللقطات والضحكات. أي فارق شاسع بين ما كان عليه السلف وما هو عليه اليوم هذا الخلق. إنهم اللصوص الذين سرقوا منا شهرنا وبإرادتنا وبقناعتنا وبرضا من عندنا جميعا. لماذا؟ إليك هذا المثل لكي تعلم أننا فعلا قابلون وراضون بهؤلاء السرقة أن يسرقوننا، ذلك أننا نحرص على تغليق أبوابنا، أبواب بيوتنا بالأقفال والمزاليج، اتقاء لشر اللصوص الذين يسرقون الأموال والمتاع الذي سنتركه بعد موتنا على سطح الأرض ونفارقه، ونسمح لهؤلاء اللصوص الإعلاميين أن يسرقوا شهرنا وديننا وقرآننا وقيمنا وغيرتنا ورجولتنا وعفافنا وأنوثة نسائنا دون أن نقفل أمامهم قفلا واحد، بل إن الأبواب على مصراعيها مفتوحة، بل إنك تجد أجهزة الفتح التي تسمى بالريموت كنترول بأيدي أصغر طفل في البيت يتقلب بين هذه المحطات الفضائية التي لا تبث إلا ما يجلب لك العار، التي لا تبث إلا ما تجعلك شبيها بالديوث الذي يرضى لأهله الخبث، عافاني الله وإياكم من أن نكون أمثاله، لكنها حقيقة وواقع ملموس. أيها الأب الغيور، إنك لو تأملت في الجمل واللقطات التي تبث في هذه المسلسلات وتقارب الشباب من الشابات، الرجال من النساء، الأولاد من البنات، وتلك الجمل التي فيها من الغزل والمجون ما سماه الله فاحشة في كتابه حيث قال: ولا تقربوا الزنا، إلا أننا لا نسمي الزنا إلا ما يكون ولوجا من الميل بالمكحة، بينما صور لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن زنا العين النظر، وزنا الأذن السمع، وزنا الأنف الشم، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه يوم القيامة. إنك لو تأملت في هذه الجملات وهذه اللقطات وكانت عندك ذرة من غيرة وعفاف وأصول ومبادئ وقيم إسلامية لما سمحت لأحد من أهل بيتك أن يطلع أو يستمع إلى شيء من ذلك، إلى شيء من ذلك. والعجب العجيب أنك تجد هذا الإعلام الذي يثبت لك أنه هدام، أنه يبث تلك المرغبات، المرغبات ما بين أذان المغرب إلى ما بعد أذان العشاء، كي يثنيك عن الطاعة والعبادة. فعلا هذه المسلسلات الماجنة واللقطات الضاحكة الهزيلة التي تميت القلب، والفوازير الراقصة العارية المتبرجة الخليعة، إنما يبثونها في ساعة يقول الله سبحانه وتعالى فيها: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يبثون هذه السموم كي يلهوننا عن ذكر الله، بينما هناك تصوير لمسلسلات تسمى إسلامية، حيث يجسدون شخصية من الشخصيات الإسلامية كشخصية صحابي جليل أو تابعي جليل أو عالم من العلماء، كمسلسل الإمام البخاري أو مسلسل الإمام مسلم أو مسلسل الترمذي أو مسلسل أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. متى يبثونه؟ إنهم إنما يبثونه إما ظهرا حيث الناس نيام أو في أعمالهم، أو ليلا حيث الناس نيام يستعدون لطعام السحور. فأين نتعلم؟ أين نتفقه؟ وأين نتثقف من تلك المحطات الماجنة العاهرة الداشنة؟ بل والعجب الأعجب أن هذه المسلسلات التي والأفلام التي تسمى بالأفلام والمسلسلات الدينية لا تخلو من مجون أو أخطاء قادحة في العقيدة والتوحيد. وإليك مثال: أخرج لنا أحد المخرجين فيلما اسمه القادسية، جسد فيه معركة القادسية التي انتصر فيها المسلمون على فارس وفتحوها بإذن الله سبحانه وتعالى. يجسدون لنا شخصيات إسلامية هم من الصحابة، الرعيل الأول، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين ما رأت الدنيا أنبل منهم ولا أنقى قلوبا منهم، لقول ابن مسعود: إن الله سبحانه وتعالى اطلع على قلوب العباد فرأى أطهر قلب هو قلب الرسول صلى الله عليه وسلم فاختاره نبيا له، ثم اطلع على قلوب العباد فرأى الصحابة أطهر قلوبا فاختارهم لصحبة رسول الله. يجسدهم هذا المخرج بالغزل والعهر. ذلك أن عمر بن الخطاب يرسل المثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنهما لقيادة الجيش، ويمرض المثنى هناك ويموت، وتترمل زوجته وهي معه تجاهد في سبيل الله، حيث في الصفوف الأخيرة تطبب وتعالج وتسقي. فيرسل إليهم سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صاحب الدعوة المستجابة، أول رام في الإسلام، يخرجه المخرج على البرج يقود المعركة، حيث أنه مرض مرضا في دبره لا يستطيع من خلاله أن يجلس على سرج الفرس، فقاد المعركة من برج عال ينظر بنظرات غزلية إلى زوجة المثنى وهي في أيام العدة، في أيام الاحتداء، ثم يتزوجها. هكذا يخرج لنا الإعلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغازلون فيما بينهم. أترضون هذا بالله عليكم أن يكون لجار لكم فضلا من أن يكون لصحابي؟ أترضون أن يكون هذا لمسلم من المسلمين لا تعرفونه فضلا من أن يكون لخال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المستجاب الدعوة أول رام في الإسلام. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأب في بيته راع ومسؤول عن رعيته. أما إذا بقينا على حالنا هذا نرضى بالمجون والخبث أن يدخل إلى بيوتنا، فيكون حكمنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. عباد الله، والله لا خير في هذه الأمة إلا إذا ما تمسكت بما تمسك بها سلفها الصالح، الكتاب والسنة، ويتمسكون بقدسية هذه العبادات ويطبقونها التطبيق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبصرني وإياكم بالعيوب وأن يردنا إليه ردًا جميلًا، هو ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، اليوم تبدأ حملة على جميع الجوامع التي تقام فيها صلاة الجمعة لجمع التبرعات لصالح الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن، وذلك بإيهاب من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. لما تلمسته هذه الوزارة لهذه الجماعة التي تتبعها وتنتمي إليها من أعمال خيرة في تحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى لأبنائنا، نسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعل أبناءنا جميعا من حملة كتاب الله الذين يعملون به وبه يحكمون، فسيقفون عند أبواب المسجد لجمع التبرعات، فلا تبخلوا عليهم، خصوصا ونحن في هذا الشهر ألا وهو شهر البذل والعطاء الذي يكون فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في بذل الخير، في الخير أسرع من الريح المرسلة. وفقني الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك لنا بصيامنا، وبارك لنا بقيامنا، وبارك لنا بعطائنا، وبارك لنا بكل عباداتنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدود هذا الشهر الطيب المبارك. اللهم اجعلنا على سنة نبيك في هذا الشهر الفضيل. اللهم قربنا إلى بيوتك واجعلها أحب البقاع إلى نفوسنا. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم فقهنا في هذا الشهر وتقبله منا، وتقبل منا أعمالنا سائرها. اللهم وارزقنا التقوى في آخره، وارزقنا الجوائز في آخره، واجعلنا من المرحومين من خلال في بسببه يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، وعليك بالنصارى ومن ناصرهم، وعليك بالشيوعيين ومن شايعهم. اللهم عليك بكل عدو يعادي دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم استخدمنا جميعا لطاعتك، وسخرنا إلى مرضاتك، ولا تقبضنا إلا وأنت راض عنا. اللهم لا تقبضنا إلا على عبادة صالحة وقول الشهادة يا رب العالمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد، وأقم الصلاة. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه تتمة للخطبة التي ألقيناها هذا اليوم، والتي كانت تدور حول الفوضى التي تحدث في رمضان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين ابتلوا هذه الأيام بالملهيات التي لا تتسلط عليهم وبشكل شرس إلا في رمضان، وبالذات في الوقت الذي ينبغي أو كان يفترض على المسلم أن يهيئ نفسه ويعد نفسه لحضور صلاة العشاء والتراويح. وقبل أن أبدأ بالتكملة أقول جملة واحدة، وهي أنه إن كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم تؤخر صلاة العشاء بسبب تكملة مسلسل فعلى الدنيا العفا. فنحن منذ أن بدأ رمضان إلى اليوم، واليوم نحن يعني اليوم الخامس، ونقيم صلاة العشاء بعد أذان المغرب بساعتين، والساعتان هاتان، هذا يعني هاتان الساعتان يستطيع الإنسان خلالهما أن ينام، حتى يستطيع حتى أن ينام يريح، يستطيع أن يصل أرحامه خلال الساعتين، يعني يستطيع أن يفطر في بيته، يأكل طعام الإفطار ثم يذهب إلى والدته يشرب القهوة والشاي معه، أو يذهب إلى والده ويخدمه، يذهب إلى إخوانه، إلى عماته، إلى خالاته، حتى وإن كانوا في غير الحي الذي يسكن فيه. ساعتين يستطيع خلالهما أن يزور أقرباءه الذين في الخبر وفي الثقبة ويرجع. أما نحن ومنذ 5 أيام في شهر رمضان الطيب المبارك نقيم صلاة العشاء بعد ساعتين من أذان المغرب، وحتى نكون دقيقين بعد ساعة ونص من طعام الإفطار، ساعة ونص من طعام الإفطار تقريبا نصلي نصف صف صلاة العشاء. فإذا سلمنا والتفتنا إلى الخلف وإذا بنا نجد أمة لا إله إلا الله قد سدت أفق المسجد، يعني من كثرتهم أنهم يستوون مع صفوف النساء حيث يفصل بينهم الطربال فقط. فبالله عليكم أين هؤلاء؟ إنهم متسمرون أمام شاشة التلفاز بسبب مسلسل يعني يفترض أن فكاهي، بينما هو والله يخلو من الفكاهة ويخلو من القيم ويخلو من الأصالة، يخلو من الدين، يخلو من المبادئ الحميدة والأخلاق الفاضلة، يخلو من ذلك كله، يخلو من ذلك كله، ناهيك عن الألفاظ البذيئة التي صاروا يتجرؤون على القول بها عيانا جهارا، يعني يمثل دور زوج وأمام زوجته ويكلمها يا حبيبتي ويتقول لها يا حبيبي، وعلى مسمع ومرأة ممن يعني مثل دور أبوها ومثلت دور أمها في المسلسل. ناهيك عن أنهم يفرضون علينا اليوم تعاليم للبنات بأن خروج البنت أو المرأة بصفة عامة من بيتها ينبغي أن يكون على الصفة التي تكون عليها الممثلة، لابسة خمارها على نصف رأسها وجل شعرها بائن ووجهها مكشوف ونحرها ظاهر، يطرق الباب تفتح المرأة اللي داخل البيت متبرجة طبعا على أساس أنها بيتها وما حد معها، لكن احنا قاعد نطالعها، نحن نشاهد هذا المسلسل، تفتح الباب وإذا بصاحبتها، مجرد أن تفتح الباب تدخل تسلم عليها رفعت الحجاب، والحجاب إلى منتصف الرأس والنحر والصدر وكل شيء بائن. من أجل ذلك ثارت بناتنا وتمردنا على العباءة، اليوم تشاهد التمرد على العباءة شكل بائن وظاهر، والمتبصر يرى ذلك. وإليكم يعني بعض النماذج. هذه الأيام ونحن نقف عند إشارات المرور وأنت تنظر في السيارات التي تمر عليك من الجهات الثلاثة وأنت في الجهة الرابعة، تنظر في هذه السيارات، أصحاب السيارات رجال من أهل هذا البلد، ونحن طبعا لا نتيه عن تقاسيم وجوه المجتمعات التي تمثل المملكة العربية السعودية التي تحكم بشرع الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ما نتكلم عن العقال والغترة، لا، نتكلم عن تقاطيع الوجه. شوف الوجه وهو مار بسيارة تقول هذا من قبيلة كذا، هذا من مجتمع كذا، هذا من مجتمع كذا، هذا مجتمع شمالي، هذا مجتمع جنوبي، الوجه هذا نجدي، معروف، معروفة تقاسيم الوجه. فتنظر إلى من هو بجانبه في السيارة وإذا بها امرأة كاشفة وجهها. سبحان الله، كيف هذا يكون؟ يعني هل أم هذا الرجل كشفت عن وجهها؟ هل أخت هذا الشاب كشفت عن وجهها؟ هل جدته كانت تخرج من بيتها؟ أبدا، والله ما هذا إلا بسبب التلفاز، ما هذا إلا بسبب الأفلام الخليعة والمسلسلات الماجنة. وننتبه إلى نقطة، وهي أنه كل أمر محرم ينظر إليه أهل البيت يسجل عليك وزره، لأنك أنت الذي أدخلت هذا الجهاز إلى البيت. ولا بأس أن تدخل هذا الجهاز، ولا بأس أن تشتري تلفازا، ولا بأس أن تشتري فيديوا، جهاز فيديو، ما في بأس. لأنه لو سئل أحد العلماء عبارة، يا شيخنا يا عالمنا، ما حكم التلفاز وما حكم الفيديو؟ انظر إلى، اسمع الفتوى، التلفاز والفيديو آلتان كهربائيتان إلكترونيتان، وظيفتاهما البث، فحكمهما يعتمد على ما يبثان. فإن كان التلفاز هذا في بيتك يبث برضا منك أنت الأمور الخليعة والأفكار الهدامة والأخلاق الرديئة، فحكمه يكون في بيتك حرام. وإن كنت تستعمل من الأشرطة المحرمة فهذا الجهاز عليك حرام. أما إذا كنت تستغله لسماع الأخبار والبرامج الإسلامية الدينية الطيبة مثل الفتاوى وغيرها، هو الآن موجود والحمد لله، ولكن للأسف، للأسف، وهذه عبارة يعني خذوها عني، أقول للأسف، أن كل ما يفيد في التلفاز لا يعرض في أوقاتنا التي نكون فيها في البيت. والله، وجربوا، جربوا الآن، أفضل برنامج، أفضل برنامج وقد نال الجائزة الأولى في تقييم البرامج في دولة البحرين، حينما يعني هو كل سنة يعملون دورات ويعطون جوائز لأفضل، وللأسف طبعا، أفضل فيلم وأفضل مسلسل وأفضل إخراج وأفضل نجم وأفضل ممثل مساند وأفضل ممثلة وأفضل ممثلة مساندة، أفضل برنامج على مستوى البرامج العام سواء كان علمي علماني ديني، أفضل برنامج هو البرنامج الذي يتكلم عن آيات الله سبحانه وتعالى في الكون، برنامج سعودي، فحاز على الجائزة الأولى. متى يبثونه؟ يبثون المغرب، والمغرب ما في أحد في البيت، لا يوجد أحد في البيت. البرنامج الديني، الندوات الدينية يبثونها العصر، وأحيانا أستأذن أنا من العمل أجي إلى البيت أفتح التلفاز مثلا أجد ندوة دينية. طيب أنا الوقت هذا المفروض أني أنا في العمل، لمن هذه البرامج؟ لزوجتي؟ زوجتي في المطبخ وبنتي في المدرسة، أو قد تكون مدرسة أو تدرس. إذن لمن هذه البرامج؟ ما تبث في الأوقات التي نكون نحن فيها. الأوقات التي نكون نحن فيها يكون مسلسل يومي، مسلسل يومي وحلقاته متتابعة إلى درجة إنهم من الذكاء ومن التعليق إنهم يعلقونك أيها المتابع لهذه المسلسلات. لا ليه؟ ايش فيه؟ ايش صار؟ احترق المكان ولا انتهى المسلسل على لقطة عجيبة. طيب بكرة يجي المسلسل. اوه انتظر بكرة. نعم والله، واني اعرف يعني من الناس، من النساء، ها، تحضر كل شيء في الحجرة علشان ما تنشغل وتنقطع عن المسلسل، ها، يعني البقرة تحلبها المغرب بينما هي تحلبها بعد العشاء المفروض، لا المغرب تحلبها ذاك اليوم. ايه طيب، وبعد الأكواب والصحون والعشاء كلها في الغرفة، أبي كذا طلع. طيب وانا من تحت السرير شو جايب؟ المطبخ كله عندنا. نعم، انت ما يفوتني البرنامج، ما يفوتني المسلسل، لأن لقطة واحدة إن فاتتني انفرط العقد كله، وهي في الحقيقة رواية، قصة يمثلونها، وتكون أشوق من أن لو قرأتها يعني من كتاب. تقرأ من كتاب يمكن تنعس تتثائب، يجيك الشيطان يوم يا شيخ انت قاعد هنا، روح سير على ربعك اشرب شاي سولف. طيب اخذ الكتاب واقرأ عليهم. دخل بالكتاب على ربعه، هلا وش اللي بيدك؟ والله كتيب انا ودي اقرأ عليكم. خير ان شاء الله، تقهوى الحين، تقهوى. وقام يسولفون، وقالت الطماطة وسولفت الكوسة، والله والاسعار مدري كيف، ويخوضون في امور، والله الكهرباء غالي، البنزين ارتفع، عندنا التليفون فواتيره نار، يا أخي كذا، والأمور كذا، الراتب قليل، والفواتير الآن قاعد تتصاعد علينا، لوازم المدرسة، والله يا أخي المكتبة الفلانية يبيعون بغلاء، لا والله أنا رحت الرامز، سوينا دعاية الرامز، يبيع كل شيء وشداد كذا على 10 ريال، وسوالف، والرجال ماسكن صفحة وده يقرأ عليهم، ما في مجال، وشوي اندمج معهم بالحديث، وصاروا يتعاطون القهوة والشاي، صاروا 6، قالوا 6 حلوة، يلا نلعب كوت، نلعب بلوت، نلعب كذا. طيب والكتاب؟ بعدين لاحقين يا شيخ. وهكذا حقيقة هذه كلها أمور من كثر ما تعايشناها أصبحت هي البدائل لأمور حقيقية أصيلة كانت في ديننا، إلى درجة أن الصائم في رمضان عميق النوم نهارا طويل السهر ليلا. ماذا فعلت لرمضان؟ لا شيء سوى الصيام فقط، الإمساك عن الطعام والشراب بس. في شيء ثاني سويته؟ والله قرأت قرآن. طيب كم قرأت قرآن؟ والله قرأت اليوم بعد صلاة العصر قرأت حزب، قرأت حزبين، مو جزء، حزب. الجزء كم فيه حزب؟ ها؟ 4 أحزاب، قرأ حزبين ما كمل جزء. طيب والصلاة الثانية؟ والله قرأت حزب. الصلاة اللي بعدها؟ والله انشغلت عن القراءة، لا انشغلت عن الصلاة وصليت في البيت. طيب صليت في البيت، أنت متعود تقرأ حزب اقرأ، لا في المسجد، في البيت لا شيء ثاني، بالبيت أنا أصلي وبالي ويا أمور أخرى. اي نعم. طيب من تقاليد رمضان، من تقاليد رمضان في القرن العشرين، القرن 21 الآن، أحد منكم يقول لي من تقاليد رمضان، ما هي تقاليد رمضان عندنا الآن في القرن 20 وداخلين الآن حنا على 21، انتهينا من 20، ها؟ المسابقات الله ينور عليك. بعد من تقاليد رمضان، فوازير رمضان من تقاليد رمضان، صارت من تعاليم رمضان، يعني كأنها آية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من الخذلان، ها؟ الطبخ من تقاليد رمضان، الحلويات والإسراف في الطبخ، الإسراف، ولذلك اللي يروح يتسوق العصر هذا خسران، لأنه جائع وكل شيء يشوفه يشتهي، كل شيء يشوفه يشتهي، والله لو الصمون الفاضي يشم ريح، الله يا والله ودي أكل واحدة على الفطور، حطوه له واحدة، ها أنا شيء قدام الكبسة ما والحلويات والمحمر والمشمر والبسبوسة والهريسة، هذا هذه حقيقة من تقاليد رمضان، بينما رمضان ينص على إيش؟ على طلاق الطعام، على طلاق الطعام. إحنا لا، الثلاثة أثلاث اللي نأكلها باليوم اللي هي الفطور والغداء والعشاء نجمعها كلها في وجبة واحدة. بعد من تقاليد رمضان هذه الأيام لعب الطائرة، لعب الكرة الطائرة اللي ما نشوف شباكها إلا في رمضان. والحقيقة أقول أن هذا أمر طيب وليس بال يعني المنكر إذا كان لا يعكر صفو رمضان. يعني إن كان الإنسان صام وقام وقرأ القرآن في النهار ويعني بذل الخير وكان من طواع الله سبحانه وتعالى في النهار وفي الليل وصلى التراويح وحب يرفع عن نفسه ووضعوا نصبوا شبكا للعبة الطائرة في الحي أو في غيره، فلا بأس والله، بل بالعكس والله نعينهم يعني حتى لو أرادوا نجمع لهم تبرعات من المسجد، من أهل المسجد، ونضع لهم الشباك، لأنهم حتى يعني من باب أيضا أنهم يكونون في الحي ما يبتعدون، حتى من باب آخر أنهم في الحي. لكن هذا نهاره كله نايم وليله هايم، صلى العشاء على طول وطلع. طيب تراويح يا شيخ؟ تراويح سنة سنة، تجبرني؟ لا والله ما أجبرك، ولكن هذه من تقاليد رمضان. هو الآن بباله تقليد آخر من تقاليد رمضان، كرة الطائرة. فيعني الحقيقة لا بد أن نزن الأمور ونستحي من الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلينا نلهو ونلعب الليل والنهار ولا نعطيه في شهره الطيب المبارك شيئا، مع أن الله مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، يعني ما تزول قدم عبد من بين يدي الله حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، يعني سؤالين عن الوقت، سؤالين عن الوقت، عن الوقت بعمومه العمر، وعن الوقت في ذروة القوة والحيوية اللي هو الشباب. فيما أبليته، أبليته، أبليته، وين أبليته؟ في أي بلوة بلوته أو أبليته؟ وعن ماله سؤالين أيضا، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. والله اليوم يعني تجد من الناس يعني خريج شريعة، ترام قدامي هذا اليوم خريج شريعة لكن ما مستفاد منه هو نفسه، حتى ما فايد نفسه، حتى أهله ما يعلمه. طيب أنت متخرج شريعة ليش؟ أو تلقاه متخرج من كلية التربية، من كلية المعلمين أو يعني معهد المعلمين. طيب أنت معلم، أنت معلم، قم للمعلم ووفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، أن يكون رسولا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت معلما، في رواية يقول إنما بعثت معلما، حينما دخل إلى المسجد وحلقة علم وحلقة ذكر، فجلس مع حلقة العلم وقال إنما بعثت معلما، معلم. الرسول صلى الله عليه وسلم معلم المعلمين، فالمفروض احنا نأخذ منه ونعلم هؤلاء الذين لديهم من هذه العلوم ما نافعين لا نفسهم ولا أهليهم في البلد. ولذلك يصيح فراغ فراغ، أين نذهب يا شيخ؟ أنت الطائرة حرمت علينا، المسلسل حرمت علينا، التلفاز كله بكبر الفيديو، بعد النوم حرمت علينا، يا شيخ فراغ، وين نذهب؟ طيب عقلك متروس علم، أشغل فراغك به. وهذا ما سنأتي عليه إن شاء الله في المسألة، يعني ما نقول البدائل، البدائل كلمة خاطئة. لما يقولك يا أخي تقول التلفاز المسلسل، طيب ما البديل؟ الحقيقة أنت لما تقول بديل أنت تخطئ خطأ كبير. ليه؟ لأن البديل هو المسلسل، المسلسل هو البديل. لما تقول شيء بديل يعني معناته في شيء أصلي وجينا وبعدين بدلناه، في شيء موجود وبعدين جينا بدلناه. فلما أنا أقول لك المسلسل حرام تقول لي عطني البديل، فكأنك تقول لي إيش؟ أن المسلسل هو الموجود وهو الأصل، فالآن أنت تبتبدله. لا لا يا أخي، أنا أريد أن أعيدك أعيدك إلى الأصل لتترك البديل، البديل هذا الذي زرعه في عقلك وأمام ناظريك لصوص رمضان ولصوص الدين على طوال العام ورمضان بالذات. شوف كيف يجيشون أنفسهم في رمضان، مسلسل وراء الثاني، مسابقة وراء الأخرى، برنامج، يعني شوف برنامج، برنامج مسابقات، مسابقات. يتصل بالتليفون، اختار لنا مربع تختاره على الكمبيوتر، اضغط من عندك يطلع المربع. طيب سؤال، السؤال عندك اختيارين من سيجيبك من من من أصحاب الفضيلة الفنانين أو المطربين، من ممثل أو مطرب، ويستقطبون لنا أيضا من الخارج ويقول له الجواب كذا، والثاني يقول له لا الجواب كذا، وهؤلاء الذين الآن يعني نقول اللهم اجعلنا في ترابنا عليهم. الله أكبر، الله أكبر. يعني الصحابة رضوان الله عليهم كان أحدهم أبو بكر، أبو بكر الصديق وهو الخليفة يسأل عن مسألة فيحيل صاحبها إلى عمر، ثم يحيله عمر إلى عثمان إلى علي إلى إلى إلى حتى يعود ثانية إلى أبي بكر الصديق يقول ما جاوبني أحد. وإحنا اليوم نأخذ أخبارنا من الفنانين ومن الفنانات ومن المطربين ومن المطربات، العلوم نأخذها من هؤلاء الذين سموا بالنجوم. نعم، لأن الساحة خالية، خالية من خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص وصلاح الدين ومحمد الفاتح، خالية. فيأتينا هؤلاء الذين لا يساوون في سوق الرجال هللة هللة.